الحمد لله رب العالمين. القاعدة 19، قال: يجب الأخذ بجميع الروايات الصحيحة الواردة للحديث الواحد والقصة الواحدة. قال ابن القيم رحمه الله في صيام عاشوراء: وأما إفراد التاسع فمن عدم فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق. على مسألة إفراد التاسع من ذي الحجة، وقد أفردناها قبل ذلك ببحث وبينا أنه أصلا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وهو مذهب الضحاك، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب محمد ابن حزم رحمة الله عليه. قد ذكرنا هذا في حين. عايز تقول ايه؟ نعم. لا، التاسع من المحرم اللي هو عاشوراء. وقال ابن القيم في تهذيب السنن على حديث رافع في النهي عن كراء الأرض أي تأجيرها: من تأمل حديث رافع ابن خديج وجمع طرقه واعتبر بعضه ببعض، علم أن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. هذه مسألة تسمى بمسألة المزارعة أو المخابرة، هذه حرام. يعني مثلا أنا وأنت سنشترك في أرض، في زرع أرض، في فاكهة مثلا، واضح؟ فأنا بقول لك أنت ليك الجزء اللي هناك ده، الأرض مثلا مقسمة 4 أجزاء، أنت ليك الجزء اللي في الجنوب، وأنت ليك الجزء اللي في الشمال، وأنت ليك الجزء اللي في الغرب، وأنت ليك الجزء اللي في الشرق. اللي هيطلع الثمر اللي هيطلع فيها بتاعنا بتاعك أنت، ولا يطلع في الجنوب بتاعك انت، ولا يطلع في الشرق بتاعك انت. حكم ده ايه؟ حرام. حكمه حرام لما؟ لان هذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة، لان ممكن هذا الجزء ينبت وهذا الجزء لا ينبت، صحيح؟ لذلك هنا جهالة. لكن الصحيح المشاركة في الزرع والثمار او الخضروات كلها، انت ليك النصف وانا النصف، انت ليك الثلث وانا الثلثان، انت الربع وانا الثلاث ارباع، ويكون على المشاع، لا يكون بتحديد شيء ما، على المشاع. يعني انت الربع انا الثلاث ارباع، انت النصف انا النصف، انت الثلث انا الثلثان، ده المشاع. لكن انت ليك 1000 كيلو هنزرع مانجا، انت ليك 1000 كيلو مانجا، واضح؟ والباقي لي انا، هذا غير صحيح. لما؟ لانك حددت الان من الذي ما الذي ادرك انه سيخرج 1000 كيلو، واضح؟ فهذا تحديد لا يجوز، هذا حرام. هذا هي الايه؟ المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ كمثل ما يفعل كثير من الناس اليوم. فقال هنا: يجب الأخذ بجميع الروايات الصحيحة الواردة للحديث الواحد والقصة الواحدة. لما؟ لأن بجمع الروايات تضم بعضها وتسلط بعضها على بعض، تفيدك في بناء الأحكام، تفيدك في بناء الأحكام، حتى في بناء زيادة الروايات. ممكن لفظ الحديث مثلا في مسلم، ممكن تأتي بالحديث في رواية عند البخاري مثلا، واضح؟ أو اللفظ عند البخاري، وتأتي برواية أخرى الحديث عند مسلم فيها كلمة أو حرف يغير الحكم أو يبين لك حكما آخر. لما؟ لأنك جمعت بين الروايات. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. هذا الحديث في الصحيحين: من مات وعليه صوم، فهذا يفيد أن من مات وعليه أيما صوم صام عنه ولي. يعني لو مات وعليه صوم من رمضان صام عنه ولي، لو مات عليه صوم مثلا من قتل خطأ أو كفارة يبقى هذا، أو حلف هذا عليه علي وليه أن يصوم. لكن لما جاءت رواية مسلم من مات وعليه صوم نذر، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، صام عنه إيه؟ وليه. ليه؟ أنت نظرت إلى المخرج، المخرج من عائشة، واضح هذا الكلام؟ كلا الروايتين من مين؟ من عائشة، يبقى اللي رواتهم عائشة، واضح هذا؟ فقد تروي عائشة حديثا، ثم مثلا الراوي قد لا يذكر حرفا أو كلمة، ويذكر الراوي الثاني هذا الحرف وهذه الكلمة، مفهوم؟ فجمعت أنت بين كلا الروايتين فعلمت أن اتحاد المخرج مع اختلاف الروايات هنا، فيحمل هنا العام على الخاص والمطلق على المقيد. فقلت من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي، يبقى يقيد بإيه؟ بالنذر فقط، واضح الكلام؟ يقيد بإيه؟ يقيد بالنذر فقط، أن من مات وعليه صوم صام عنه ولي. ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ليه؟ لأن اتحد المخرج واختلفت الروايات، فيحمل المطلق على، فيحمل المطلق على المقيد، لأنها نكرة في سياق إثبات. نعم. لا، ده ليس من باب بعض أفراد العام. تعرف ممكن يكون إمتى بعض أفراد العام؟ ها؟ لو كان هناك راوٍ آخر، لو كان هناك راوٍ آخر قال من مات عليه صوم نذر، يبقى ممكن تقول ده فرد من أفراد العام. اثنين، ممكن يخالفك آخر ويقول لك هذا ليس من العموم أصلا، هذا من باب المطلق ليس من باب العموم. إيه الفرق بين المطلق والعموم؟ هات يا حسين، إيه الفرق بين المطلق والعموم؟ المطلق عمومه بدلي، العام عمومه شمولي. مش فاهم بقى. بقول لك أطعم كل من يلج عليك، يبقى ده اسمه ايه؟ عام شمولي، لأن كل اللي هيجيلي هأكله، صح كده ولا لا؟ المطلق مش شمولي، المطلق ده بدلي، يعني المراد منه واحد، لكن الواحد ده زيد ولا عبيد ولا أسامة ولا أحمد مش مهم، المهم انه يكون واحد. عندي في البيت رجل، عندك مين؟ عندي رجل، واضح؟ ها؟ عندي رجل، يبقى انا اثبت ان عندي رجل. طب الرجل ده مين؟ ممكن يكون زيد، ممكن يكون عبيد، ممكن يكون احمد، ممكن يكون اسامه، صحيح ولا لا؟ يبقى انا دخل عندي عموم زيد ولا عبيد ولا اسامه، لكن العموم ده بدلي مش شمولي، مش هقول الاربعه مع بعض، لا، ده العموم ده ايه؟ بدلي، هو واحد بس اللي عنده، لكن الواحد ده مين؟ فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، واضحت؟ يبقى ده اسمه عموم ايه؟ ها؟ بدلي، ليس عموم شمولي، واضح هذا؟ زي مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، يبقى المراد ان احنا نحرر ايه؟ رقبة. الرقبة دي عام ولا مطلق؟ اللي هيقول عام ليه واللي هيقول مطلق ليه؟ ها؟ ما هو ممكن ما حددش ذكر او انثى، هيقول لك ده برضو عموم، يبقى عام. لكن هنا مطلق بدلي، يعني ايه؟ المطلوب رقبه، مطلوب ايه؟ رقبه. مسلمه، كافره، انثى، ذكر، لكن المطلوب واحد. لو كان عموم يبقى ايه؟ رقاب كثيرة، لكن المطلوب هنا واحد. المطلوب ده مين؟ واحد، إما أن يكون ذكر أنثى كافر مسلم مش مهم، المهم أن يكون إيه؟ واحد، لذلك ده اسمه عموم بدلي مطلق. واضح كده؟ يبقى صلاة الليل مسنى مسنى ده مطلق يحمل على 11 ركعة مقيد. فين المطلق البدلي؟ ده عموم، وهذا فرض من أفراد، وهذا فرض من أفراد العموم. يبقى المطلق عمومه إيه؟ بدلي، بيأتي نكرة في سياق إثبات. واضح هذا الكلام؟ عموم بدلي. أما العام عموم إيه؟ شمولي، بيشمل أفراد كثيرة. المطلق المقيد بيشمل فرد واحد بس، هو فرد واحد، لكن مش مهم بقى زيد ولا عبيد، أنا عايز واحد بس، مفهوم؟ بخلاف ما أقول إيه؟ أنا عايزكم كلكم. يبقى ده اسمه عموم شمولي. أنا بقول لكم يا جماعة أنا عايز واحد بس يزوق معايا العربية، أريد واحدا يزوق معايا العربية، يبقى ده كلامه إيه؟ ها؟ اسمه ده بيقول عام. غلط. ده مطلق. لو قلت عام يبقى ده اسمه عموم بدلي، هو عايز واحد بس. واحد ده مين؟ أي واحد اسمه بدلي، مش هي مش هي مش هيتكلم معاك يعني زيد ولا عبيد، المهم يجي واحد معايا وخلاص. لكن لو قال يا جماعه انا عايزكم كلكم عشان تيجي تزوم على العربيه، تعالوا يا جماعه عشان نزول العربيه، ده اسمه ايه؟ عموم شمولي. واضح الفرق بين البدلي والشمولي. وقال ايضا ابن القيم في زاد المعاد في قصه دخول النبي عليه الصلاه والسلام الكعبه يوم الفتح، والرد على من قال انه دخلها مرتين لاختلاف الفاظ القصه، قال: وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياق، ونظائر ذلك. وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة. تفضل. يقول: وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بعد أن ذكر روايات حديث أبي بردة في الأضحية بالجزع من المعز، يعني هناك رواية بالجزعة من المعز، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ جزعة عن أحد بعدك. قال: ويبدو من مجموع الروايات أن المراد بالجزعة في اللفظ الأخير الجزعة من المعز. وأما فهم ابن حزم من هذا اللفظ جزعة العموم فيشمل عنده الجزعة من الضأن، فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها. ابن حزم أخطأ في ماذا؟ حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: واذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، فقال: إذن الجزعة هنا تجوز. ما هي الجزعة؟ أخذها ابن حزم على العموم، كل ما كان من بهيمة الأنعام يكون له ستة أشهر أو ثمانية أشهر، يبقى جعلها على الإيه؟ على العموم. لكن شيخ الألباني رحمة الله عليه بيّن أن هناك الرواية جزعة من الضأن ومن المعز، إذن هذه تقيد الإيه؟ تقيد الروايات التي في الجزعة المطلقة. واضح؟ قال القاعدة العشرون: قال: لا يتم الاستدلال بالدليل إلا بعد التأمل في كيفية وروده والنظر في كيفية سياقه. لذلك ليس الشأن في حشد الأدلة أو في ذكر الدليل، وإنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحا وأن يكون معه صحة الاستدلال. ممكن تذكر حديثا لكن عند التأمل استدلاله يكون غير صحيح، فليس الشأن أن تذكر حديث. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في رسالته لزوم السنة قال، كان يبعثها لوال من الولاة، قال: واعلم أنه ما من مبتدع يحتج على بدعته إلا بدليل. بيقول له: ما في مبتدع إلا ويحتج على بدعته إلا بإيه؟ لازم بدليل. قال ولكن فلزم السنة. واضح؟ لكن هل السنة العملية كانت كذلك؟ يعني ابن تيمية بيقول إيه؟ كلمة جميلة جدا، تنهي لك أيما مجالسة مع أي خصم إذا كان في مسألة ترك أو الاستدلال خاطئ. ابن تيمية بيقول إيه؟ الكلام ده في كتاب الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال ويقال لمن احتج بكل حجة على المراد، المراد ده النبي عليه الصلاة والسلام ما عملوش، واضح هذا؟ تركه عليه الصلاة والسلام. فمن احتج بكل حجة على مراده يقال له هل كان النبي والصحابة يعرفون الذي تقوله؟ فإن كانوا يعرفون الذي تقوله فهل طبقوا ما تريد؟ فإن كان طبقوا ما تريد فأتني بالدليل الذي طبقوه، واضح؟ وإن لم تأتي بالدليل على تطبيق ما تريد أنت أن تطبقه إذن هم تركوا مرادك أنت، يبقى ترجع إلى السنة العملية، واضح؟ يعني واحد بيقول لك مثلا يجوز كذا ويحتج عليه بدليل أو بنصوص عامة، بنقول له طب النصوص العامة دي النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرفها؟ بالتأكيد يعرفها. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام مع معرفته إياه طبق اللي أنت عايزه؟ لو قلت نعم طيب فين؟ لو قلت لا إذن أنت تستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فليس الشأن في سياق دليل وإنما الشأن في صحة الاستدلال، واضح؟ هذه طبعا فيها كلام نكمل إن شاء الله عز وجل في الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل، وبعد المغرب إن شاء الله نمشي بإذن الله.